جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: هل ضرب الحقن في الوريد من المفطرات؟ لا. لماذا؟ لأن المفطرات هي التي تدخل إلى الجوف من منفذ واسع، وهذه لو قلنا أن الإبرة وما فيها من محتوى دخل إلى الجوف فإنها ما دخلت من منفذ واسع، فهي ليست بمفطرة إلا إذا كانت هذه الإبرة إبرة التغذية، لأنها بمعنى الأكل والشرب. نعم.